أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا تحرك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ وسيجنبها